الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لما ذكر الشيخ رحمه الله أركان الإسلام ذكر أدلة كل ركن منها، وقد سبق في آخر الدرس الماضي أدلة شهادة أن لا إله إلا الله، وبقي من الركن الأول أدلة شهادة أن محمداً رسول الله. أدلة شهادة أن محمداً رسول الله كثيرة، من الكتاب والسنة والمعجزات الباهرات الدالة على رسالته صلى الله عليه وسلم. فمن الكتاب هذه الآية، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وبيان صفاته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم، اللام هذه لام القسم، فيه قسم المقدر، تقديره والله لقد جاءكم. اللام هذه يسمونها الموطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، تأكيد بعد تأكيد. جاءكم أيها الناس، هذا خطاب لجميع الناس، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الإنس الجن، لجميع الثقلين الجن والإنس. جاءكم رسول، الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سمي رسولا لأنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. رسول من أنفسكم أي من جنسكم، من جنسكم من البشر، وليس ملكا من الملائكة. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى أنه يرسل إلى البشر رسلا منهم من أجل البيان، ومن أجل أن يتخاطبوا معه، ولأنهم يعرفون لو أرسل إليهم ملك ما استطاعوا أن يتخاطبوا معه لأنه ليس من جنسهم، وأيضا لا يدركون رؤية الملك لأنه ليس من جنسهم. من رحمته سبحانه أن أرسل إلى الناس رسولا من جنسه، بل وإنه من العرب ومن أشرف بيوت العرب نسبا، من بني هاشم الذين هم أشرف أنساب قريش، وقريش نسبها أشرف أنساب العرب، فهو خيار من خيار، يعرفون شخصه ويعرفون نسبه ويعرفون قبيلته ويعرفون بلده، رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني شاق عليه صلى الله عليه وسلم، ما عنتم يعني ما يشق عليه، العنت معناه التعب والمشقة، الرسول صلى الله عليه وسلم يشق عليه ما يشق على أمته، وكان لا يريد لها المشقة وإنما يريد لها اليسر والسهولة. ولذلك جاءت شريعته صلى الله عليه وسلم سهلة سمحة. قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمح. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله أن يجعل عليكم في الدين من حرج. فشريعته صلى الله عليه وسلم سمح تتماشى مع قدرة الناس واستطاعة الناس المكلفين، ولا تحملهم ما لا يطيقون. وذلك لأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم التيسير، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وكان يحب أن يأتي بالعمل فيتركه شفقة لأمته، يترك العمل وهو يحب أن يأتي به من الأعمال الصالحة من أجل أن لا يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. هذه الصفات أنه يشق عليه ما يشق على أمته، ويصر لسرورها ويفرح لفرحها. ومن كانت هذه صفته لا شك أنه لا يأتي إلا بالخير والرحمة، عزيز عليه ما عملت، حريص عليكم أي على هدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور. ولذلك كان يتحمل المشاق في دعوة الناس طلبا لهدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، حتى قال الله له: لعلك باقع نفسك أن لا يكون المؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك أن لا يكون المؤمنين، من أجل الحزن عليهم ولا تحزن عليهم. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه صفة أخرى، صفة ثالثة أو رابعة، صفة رابعة للمؤمنين رؤوف من الرأفة، وهي الرأفة معناها الرفق، الرفق واللطف. رؤوف الرحيم وصفه بالرحمة، فليس بغليظ ولا قاتل على الأمة، فبما رحمة من الله لنت لها، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم متواضعا لينا مع المؤمنين، يغفر لهم جناحه ويستقبلهم بالبشر والمحبة العطف والإحسان. هذه من صفاته صلى الله عليه وسلم. ذكر الله خمس صفات لهذا الرسول: الأولى أنه منكم من أنفسكم، الثانية عزيز عليه ما عملتم، الثالثة حريص عليكم، الرابعة للمؤمنين رؤوف، الخامسة رحيم. خمس صفات من صفات هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وخص المؤمنين بالرأفة والرحمة لأنه صلى الله عليه وسلم كان غليظا على المشركين والمعاندين، يغضب لغضب الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الرحمة والرافة خاصة للمؤمنين، وهكذا المؤمنون مع بعضهم مع بعض، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، والشهادة له بالرسالة، لأن الله قال رسول شهد له بالرسالة. وجاءت آيات كثيرة تصرح برسالته صلى الله عليه وسلم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد رسول الله والذين معه، محمد رسول الله مبتدا وخبر، محمد مبتدا رسول الله خبر، يثبت له الرسالة من ربه عز وجل. لا كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. كل هذه الآيات تثبت الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد الله على الكفار في إنكارهم رسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. استشهد بالله عز وجل، استشهد بالعلماء من اهل الكتاب الذين يعرفون رسالته في الكتب السابقه، استشهد ربه واستشهد على العلم بأمر الله سبحانه وتعالى. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فلو كنت كاذبا فإن الله لا يقرني على أن أكذب عليه. فإقرار الله له دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم، لأن الذين يدعون الرسالة ويكذبون الله جل وعلا لا يمهلهم بل يقمعهم ويخزيهم ويبين كذبا، فإقرار الله له أكبر دليل على صحة رسالته. أما المعجزات فكثيرة دل على رسالته صلى الله عليه وسلم، أعظمها القرآن الكريم، أعظم المعجزات وأبقاها القرآن الكريم الذي أعجز الجن والإنس أن يأتوا بسورة للمثل، وتحداهم إلى يوم القيامة أن يأتوا بسورة للمثل. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة للمثله وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بمن تشاءون، استعينوا بمن تشاءون، وادعوا من استطعتم، في الآية الأخرى وادعوا من استطعتم من دون الله. هذا كل الناس يعاونون، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا إخبار عن المستقبل أنهم لا يستطيعون أبدا ولن تفعلوا، يعني أبدا في المستقبل إلى يوم القيامة. فما استطاعوا ما عدا وجههم لله ولرسوله وشدة إنكارهم، ما استطاعوا أن يأتوا في أقصر صورة من القرآن. وهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله، وأنه دليل على صدق رسالة هذا الرسول، لأنه رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكيف يأتي بهذا الكتاب الذي أعجز الفصحى والبلغاء وأعجز الجن والإنس، والذي اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نزل على رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، عاش 40 سنة بين أظهرهم يعرفونه لعدم الكتابة وعدم القراءة، يعرفونه أيضا بالأمانة والصدق، فهذا دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة على رسالته أن سيرته ودعوته على وفق سيرة الأنبياء ودعوة الأنبياء. الأنبياء كلهم سيرتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، فهذا دليل على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم. بخلاف المتنبئين الكذبة فإن سيرتهم تختلف عن سيرة الأنبياء ولا تتفق معها أبدا. الحاصل أن أدلة رسالته صلى الله عليه وسلم كثيرة، ومن أراد المزيد فليراجع كتاب النبوات للإمام شيخ الإسلام بن تيمية، كتاب النبوات فيه المزيد من هذه المسألة المهمة. لا ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، شهادة أن محمدا رسول الله لها معنى ولها مقتضى، هي مجرد لفظ يقال فقط، إنما لها معنى ولها مقتضى. المعنى أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله، تنطق بلسانك، تشهد له بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله اعتقادا جازما لا شك فيه، هذا معنى شهادة أنه رسول الله، إقرار باللسان واعتقاد بالقلب أنه رسول الله. أما التلفظ باللسان مع إنكار القلب هذه طريقة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله، الله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة سترة يسترون بها، تصدوا عن سبيل الله. فدل على أن النطق باللسان أنه رسول الله مع إنكار القلب خير، وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان. لمن يقدر على النطق أيضا لا يقدر، فإن المشركين يعلمون أنه رسول الله لكنهم يعاندون، كما قال تعالى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقول، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم في قلوبهم يعرفون أنه رسول الله، لكن منعهم الكذب ومنعهم العناد أن يعترفوا له بالرسالة. والحسد كما عند اليهود وكما عند مشركي العرب، حتى إن بعضهم قرر قال إنا بني كنا نحن وبني هاشم، كنا نحن وبنو هاشم متساوون في الفقر وفي كل الأمور، لكنهم قالوا منا رسول وليس منكم رسول، من أين أن نأتي برسول؟ لذلك أنكروا رسالته حسدا لبني هاشم. يقوله الوليد بن المغيرة، يقوله الوليد بن المغيرة، يقول كنا بني هاشم كفر غيرها، أطعموا وأطعمنا وفعلوا وفعلنا وكذا وكذا، ثم قالوا منا رسول ونحن من اين ناتي برسول؟ ولذلك انكروا رسالته عليه الصلاه والسلام كبرا وعنادا مع اعترافهم انه رسول الله. يقول ابو طالب في قصيدته يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دين، لولا الملامه أو حذار مصدة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، يعترف برسالة في قلبه لكن منعه الحمية الجاهلية لقومه، وأن يكفر في دين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام. يعترفون بهذا بقلوبهم، فلا يكفي الاعتراف بالقلب انه رسول الله، بل لا بد من النطق باللسان. ثم ايضا لا يكفي النطق باللسان والاعتراف بالقلب، بل لا بد من امر ثالث وهو الاتباع. الاتباع، قال تعالى: الذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون. لا بد من، حتى لو ناصر مثل ابي طالب وحام دونه وهو يعرف انه رسول الله لكن لم يتبعه فانه ليس بمسلم حتى يتبعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ لا تسمعون: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا من الشرع. فمع الاعتراف برسالته ظاهرا وباطنا نطقا واعتقادا، لا بد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. ويتلخص ذلك في أربع هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ رحمه الله: طاعته فيما أمر. الله جل وعلا يقول: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ويقول سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قرن طاعة الرسول مع طاعته سبحانه وتعالى، وقرن معصيته مع معصية الرسول. ومن يعص الله ورسوله فيتعدى حدوده، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا بد من طاعته صلى الله عليه وسلم. الذي يشهد أنه رسول الله يلزمه طاعته عليه الصلاة والسلام، طاعته فيما أمر. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبه عذاب أليم. عن أمره، عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا بد من طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. طاعته فيما أمر، تصديقه فيما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور كثيرة مغيبة، أخبر عن الله وأخبر عن الملائكة وأخبر عن أمور غائبة وأخبر عن أمور مستقبلة من قيام الساعة وأشراط الساعة والجنة والنار، وأخبر عن أمور الماضية أيضا عن أحوال الأمم السابقة. فلا بد من تصديقه فيما أخبر، لأنه صدق لا كذب فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار بالعلم أو هذه الأوامر أو النواهي، لا يتكلم بالعلم عليه الصلاة والسلام، وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل. فأخباره صدق عليه الصلاة والسلام، ومن لم يصدقه فيما أخبر ليس بمؤمن ولا صادق ولا صادق فيما في شهادته انه رسول الله. كيف يشهد انه رسول الله ويكذبه في اخباره؟ كيف يشهد انه رسول الله ولا يطيع امره؟ اذا ما فائده الشهاده؟ طاعته فيما تصديقه فيما واجتناب ما نهى عنه وزجر. فاجتنب ما نهاك عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن أقوال وأفعال وصفات كثيرة، ولا ينهى صلى الله عليه وسلم إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير وفيه بر. واجتناب ما نهى عنه وذكر، فإذا لم يجتنب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه لم يكن شاهدا له بالرسالة، صار متناقضا، كيف يشهد له رسول الله ولا يجتنب ما نهاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلا بد من اجتناب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع: أن لا يعبد الله إلا بما شرع، تخير العبادات بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعبادة لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان قصده حسنا وإن كان يريد الأجر، لكن هذا عمل باطل لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم. النية لا تكفي، لا بد من الاتباع. العبادات توقيفية، فلا يجوز الاتيان بعبادات لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. فالاتيان بعباده لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة منكرة منهيا عنها، وإن قال بها فلان أو علان أو فعلها من فعلها من الناس، ما دامت خارجة عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها بدعة وضلالة. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، وتجتنب البدع والمحدثات والخرافات، كلها عمل باطل ونقص وضلال على من أتى بها. وإن كان يأخذ الخير ويريد الأجر، فإن العبرة ليست بالمقاصد، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. ولو كنا أحرارا في أن نأتي بما نشاء ونستحسن من العبادات لم احتجنا إلى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن من رحمة الله بنا لم يكلنا إلى عقولنا، ولم يكلنا إلى فلان وعلان من الناس، لأن هذه أمور مردها إلى الشرع، ردها إلى الله ورسوله، ولا ينفع منها إلا ما كان موافقا لما شرعه الله ورسوله. ففي هذا الابتعاد عن جميع البدع، وأن من ابتدع فإنه لم يشهد أنه رسول الله، من ابتدع شيئا يخالف ما جاء به الرسول فهذا يدل على أنه لم يشهد الشهادة الحقيقية. الذي يشهد أنه رسول الله شهادة حقيقية يتقيد بما شرع ولا يحدث شيئا من عنده، أو يتبع شيئا محددا ممن سبقه، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، ليست ألفاظا تقال باللسان فقط من غير التزام ومن غير عمل ومن غير تقيد بما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وتغيير الصلاه والزكاه وتكفير قوله تعالى: وما خلقنا في يوم الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنانا انتهى من الاستدلال على الركن الاول شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، انتقل الى الاستدلال على الركنين اللذين بعد الركن الاول وهما الصلاه والزكاه. الصلاه هي الركن الثاني من اركان الاسلام، والزكاه هي الركن الثالث من اركان الاسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل. الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لما امتنع أناس من العرب عن أداء الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال: والله لو منعوني عقالا وفي رواية عناقا كانوا يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الزكاة حق واجب في أموال الأغنياء للفقراء، ركن من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ومنها هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. الشيخ يقول هذه الآية فيها دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد. تفسير التوحيد في أولها: وما أمروا أي الناس إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا تفسير التوحيد. وتفسير التوحيد هو عبادة الله مع الإخلاص له، ترك عبادتي ما سواه. فالدين والعبادة والتوحيد بمعنى واحد، مخلصين له الدين أي العبادة. هذا تفسير التوحيد. وليس تفسير التوحيد ما يقوله علماء الكلام أنه الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. هذا توحيد الربوبية، والمطلوب هو توحيد الألوهية الذي دعت إليه الرسل. ولا يصير المسلم مسلما إلا إذا جاء به. أما من جاء بتوحيد الربوبية فقط فهذا ليس بمسلم، بدليل أن المشركين كانوا يعتقدون وينطقون به ويعتنون به، ولم يدخلهم الإسلام ولم يمنعهم من قتلهم وسبي أموالهم. توحيدهم هذا لم يمنع دماءهم وأموالهم، لأنهم ليسوا موحدين لما أشركوا بالله عز وجل في العبادة. هذا تفسير التوحيد من كتاب الله، لا من كتاب فلان أو علان، كتاب الجوهرة أو كتاب المواقف أو كتاب علماء الكلام. ما يوخذ تفسير التوحيد من هذه الكتب، وإنما يوخذ من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتب أهل السنة والجماعة الذين يتمشون على كتاب الله وسنة رسوله. هذا هو تفسير التوحيد. ويقيم الصلاة بمعنى أن يأتوا بها كما أمر الله جل وعلا بشروطها وأركانها وواجباتها. أما مجرد الصلاة، سورة الصلاة فقط لا تكفي، ولهذا لم يقل ويصلوا، بل قال يقيم الصلاة. ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا أتى بها كما أمر الله سبحانه وتعالى بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله جل وعلا. أما الذي يصلي مجرد صورة في أي وقت يشاء أو بدون طهارة وبدون طمأنينة، يعني لا يأتي بمتطلبات الصلاة، هذا لم يصل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: الذي لا يقلع به ثلاثة قال له صل فإنك لم تصل. ليس المقصود صورة الصلاة من قيام وركوع وسجود وجلوس، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن يؤتى بها كما شرع الله سبحانه وتعالى، يستوفي الأثم بكل متطلباته الشرعية ويقيم الصلاة ويؤتوا أن يدفعوا الزكاة، يدفعونها للمستحقين الذين قال ووضحهم الله بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. ذكر ثمانية مصارف وحصرها بقوله إنما، فلا يجوز صرفها بهذه المصارف الثمانية، فمن صرفها بغير مصارفها الثمانية لم يكن قد آتى الزكاة، ولو أنفق أموالا طائلة ملايين أو مليارات سماها زكاة لا تكون زكاة حتى توضع في مواضعها التي حصرها الله تعالى فيها، هذا معنى إيتاء الزكاة. وأيضا في وقتها يأتي يخرجها عند تمام وقتها عند وجودها، لا يتقاطع ويتأخر ويتكاسل، طيبة بها نفسه لا يعتبرها مغرما أو خسارة، وإنما يعتبرها مغنما له، ويؤتي الزكاة. وذلك الذي هو عبادة الله مخلصين له الدين حنفاء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذه الأمور الثلاثة دين القيمة، دين القيمة، الدين الملة، الدين الملة. والقيمة صفة لمنصوب محذوف تقديره دين الملة، دين الملة القيمة المستقيمة. هذا دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد وهو الركن الأول. نعم. دليل الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله تعالى في آخر الآية التي بعدها ثم الصيام إلى الليل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كل هذا في الصيام. يا أيها الذين آمنوا هذا الخطاب للمؤمنين، ناداهم لأنهم أهل الامتحان، والصيام لا يجب إلا على المؤمنين، أما الكفار فلو فعلوه ما صح منهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا داموا على الكفر فإنهم لا تنفعهم العبادات، لا صيام ولا غير صيام. ولذلك خاطب الله به المؤمنين خاطب، لأنهم هم الذين يستجيبون وهم الذين يصح منهم الصيام ويقبل منهم الصيام. كتب عليكم الصيام، معنى كتب فرض، معنى كتب فرض، مثل قوله تعالى كتب عليكم القتال، يعني فرض عليكم القتال. فالكتب في كتاب الله معناه فرض، كما كتب أي كما فرض على الذين من قبلكم من الأمم، فدل على أن الصيام كان معروفا عند الأمم السابقة وفي الشرائع القديمة، ولم تختص به شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يسهله على النفوس إذا كان مشروعا في حق الأمم السابقة، فإنه مما يسهله على النفوس، لأن النفوس قد تتثاقل الصيام لما فيه من كبح جماحها ومنعها من الشهوات، فالله جل وعلا بين أنه سنته في خلقه وأنه على جميع الأمم كما كتب على الذين من قبل. حتى في الجاهلية كان الصيام معروفا، كانوا يصومون يوم عاشوراء، كان معروفا الصيام حتى عند أهل الجاهلية كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا بيان للحكمة، لعلكم تتقون بيان للحكمة بمشروعية الصيام، وهو أنه يسبب التقوى، لأن الصيام يترك به الإنسان مألوفاته وشهواته ومرغوباته تقربا من الله سبحانه وتعالى، فيكسبه التقوى، كما أنه أيضا يكسب شهوة النفس وحدتها، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فمع تناول الشهوات يتسلط الشيطان، ومع ترك الشهوات يضعف مجرى الدم فيطرد الشيطان عن المسلم. ففي الصيام حصول التقوى، والتقوى هي جماع الخير كله، تقوى تجمع الخير كله، فهذه فائدة الصيام أنه يسبب التقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى، واتقاء المحارم، واتقاء المحارم والشهوات المحرمة، لأن الإنسان إذا ترك المباحات طاعة لله فكان أولى من باب أولى أن يترك المحرمات. الصيام يدربه على تجنب الحرام، ويدربه على التمكن من نفسه العمارة بالسوء، ويطرد عنه الشيطان، ويلين قلبه للطاعة، ولذلك تجد الصائم أقرب إلى الخير من المؤمن، تجده يحرص على تلاوة القرآن وعلى الصلاة، ويذهب إلى المسجد مبكرا، الصيام لينه للطاعة وهذبه، كل هذا داخل في قوله لعلكم تتقون. الشاهد من الآية قوله كتب عليكم الصيام، هذا دليل على فرضية الصيام، وفسره بقوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أن قوله كتب عليكم الصيام هذا مكمل، فسره وفصله بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام الصيام. هذا دليل الصيام. دليل الركن الخامس وهو الأخير من أركان الإسلام الحج، دليله قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اليهود ادعوا أنهم مسلمون، ادعى اليهود أنهم مسلمون، فالله جل وعلا امتحنه في هذه الآية، قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، لله هذا فرض، أي حق لله سبحانه وتعالى وواجب لله عز وجل على الناس حج البيت. الحج معناه في اللغة القصد، الحج معناه في اللغة القصد. وأما في الشرع فالحج معناه قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة. قصد الكعبة المشرفة والمشاعر المقدسة في وقت مخصوص لأداء عبادات مخصوصة، وهي مناسك الحج، حج البيت، حج البيت الكعبة وما حولها من المشاعر تابع لها. من استطاع إليه سبيلا، هذا بيان شرط الوجوب، بيان شرط الوجوب وهو الاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. الاستطاعة البدنية يعني يكون قادرا على المشي والركوب والانتقال من مكان من بلده إلى مكة في أي مكان من الأرض، هذه بدنية. يخرج العادي عجزا مستمرا كالمريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فهذا ليس عنده استطاعة بدنية. فإن كان عنده استطاعة مالية فإنه ينيب، ينيب من يحج عنه حجة الإسلام. أما الاستطاعة المالية فهي وجود توفر المركب الذي ينقله من الراحلة أو السيارة أو الطائرة أو الباخرة، كل وقت بحسبه توفر المركب الذي ينقله، يكون عنده ما يستطيع أن يوفر له المركب الذي يمتطيه لأداء الحج. وأيضا الزاد، يكون عنده زاد ونفقة له في السفر ذهابا وإيابا، ولمن يمونهم، ولمن يمونهم إلى أن يرجع إليهم، يكون عندهم كفايتهم إلى أن يرجع إليهم. الزاد معناه يكون عنده ما يكفيه في سفره ويكفي من يمونهم من أولاده ووالديه وزوجته، كل من بذله نفقه يؤمن لهم، يؤمن لهم ما يكفيهم حتى يرجع إليه. بعد سداد الديون، بعد سداد الديون إن كان عليه ديون، يكون هذا فاضلا عن سداد الديون. فإذا توفر هذا فهذا هو السبيل، الزاد والراحل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومن لم يستطع ليس عنده زاد ولا راحلة فليس عليه حج، لأنه غير مستطيع. فشرط وجوب الحج هو الاستطاعة. ولما كان الحج يؤتى إليه من بعيد من أقطار الأرض من كل فج عميق، ويحتاج إلى معونة ويحتاج إلى سعاد، وقد يحصل فيه أخطار ومشقات، فمن رحمة الله أن جعله في العمر مرة واحدة، العمر مرة واحدة، وما زاد عليها فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، حيث لم يجبه على المسلم كل سنة. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قال الأفرع بن الحارس رضي الله عنه أكل سنة يا رسول الله؟ فصفت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعاد السؤال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم يا لوجبت، لو قلت نعم يعني كل سنة لوجبت ولما استطعتم، ولما استطعتم. الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقوله: ومن قضى فإن الله غني عن العالمين. من امتنع عن الحج وهو يقدر ولم يحج فإنه كافر، لأن الله قال: ومن قضى، يعني من أبى أن يحج وهو قادر على الحج فإن هذا كفر. قد يكون كفرا أكبر، قد يكون كفرا أصغر. أن من تركه جاحدا لوجوده هذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. أما من اعترف بوجوده وتركه تكاسلا فهذا كفر أصغر. ولكن إذا كان له مال بعده وتوفي وله مال فإنه يحجج من تركته، لأنه دين عليه لله عز وجل. فهذه الآية فيها وجوب الحج وأنه ركن من أركان الإسلام. هذه الآية بينت أنه واجب، ولله على الناس حج البيت، والرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه ركن من أركان الإسلام في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر، جعله ركنا من أركان الإسلام. والحج فرض في السنة التاسعة على قوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، وإنما حج في العام الذي بعده العام العاشر. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أرسل عليا ينادي بالناس في الموسم أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما منع المشركون والعراة من الحج في العام القادم حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع. المنظر الثاني الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الدين. انتهت المرتبة الأولى وهي الإسلام. المرتبة الثانية وهي أعلى منها الإيمان. فالإيمان أعم من الإسلام، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. فالإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. والإيمان في اللغة معناه التصديق. قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا. الإيمان في اللغة معناه التصديق. وأما الإيمان في الشرع فهو كما فسره أهل السنة والجماعة: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو بهذا التفسير يكون حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لأن الحقائق ثلاث: حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية. فتفسير الإيمان بهذا التفسير هو حقيقة شرعية. الإسلام نقله من اللغة، نقله من المعنى اللغوي إلى معنى شرعي. الإيمان الشرعي هو هذا: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الإيمان اللغوي فهو التصديق فقط. قول باللسان لا بد من النطق والاعتراف باللسان، واعتقاد بالقلب لا بد من أن يكون ما ينطق به بلسانه معتقدا له في قلبه، معترفا به في قلبه، وإلا كان هذا مثل إيمان المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ولا يكفي الإيمان القول باللسان والاعتقاد بالقلب، لا بد من العمل بالجوارح أيضا، من أداء الفرائض وتجنب المحرمات وفعل الطاعات عموما واجبها ومستحبها، هذا عمل الجوارح. كل هذا من الإيمان، وهو بهذا التعريف يشمل الدين كله، كل الدين كله من الإيمان. لكن هذه الطاعات وهذه الشرائع الكبيرة منها ما هو أركان، أركان للإيمان، ومنها ما هو مكملات للإيمان. فأركان الإيمان يأتي بيانها. الإيمان له أركان وله شعب، وقد بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثين، بين أركان الإيمان في حديث جبريل، وبين شعب الإيمان في حديث الإيمان بضع وسبعون شعب، هذا يأتي إن شاء الله. والإيمان والإسلام قلنا لكم أكثر من مرة إنهما إذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى، وإذا ذكر منهما واحد فقط دخل به الآخر. فإذا ذكر جميعا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وهي أركان الإسلام الخمس، وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة وهي الأركان الستة محلها القلب. ولا بد من اجتماعها في المسلم، لا بد أن يكون مسلما مؤمنا يقيم أركان الإسلام ويقيم أركان الإيمان، لا بد من اجتماعهما. نعم. وهو أي الإيمان؟ قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة رواية شعبة. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع، البضع هو ما بين الثلاثة إلى التسعة، ما بين الثلاثة إلى التسعة يقال له بضع. فإذا قيل بضعة عشر، بضعة عشر هو ما بين 13 إلى 19، وإذا قيل بضع فقط فهو ما بين 3 إلى 9، بضع وسبعون شعبة، والشعبة معناها قطعة من الشيء، أي الإيمان بضع وسبعون قطعة أو جزء، الشعبة القطعة أو الجزء. أعلاها أي أعلى هذه الشعب قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي رأس الإسلام ورأس الإيمان وهي الركن الأول وهي مدخل الدين. فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أي آخرها إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق أي إزالة، إماطة معناها إزالة، والأذى كل ما يؤذي الناس، كل ما يؤذي الناس من شوك أو حجر أو أوساخ أو قانورات أو مخلفات، كل ما يؤذي الناس في طريقه. لأن وضع الأذى في الطريق محرم، لأن الطريق للمارة لا يجوز أن يعرقل المارة أو يعرضهم للخطر، يوقف السيارة في الطريق هذا من الأذى، إيقاف السيارة في الطريق هذا من الأذى، إرسال الماء من البيت في الطريق هذا من الأذى، وضع القمامات في الطرقات هذا من الأذى، سواء كان الطريق في البلد أو في البر، هذا من وضع الحجارة، وضع الأخشاب، وضع الحديد في طرقات الناس، حفر الحفر في طرقات الناس، كل هذا من الأذى. فإذا جاء مسلم وأزال هذا الأذى وأخلى الطريق منه فهذا دليل على إيمان، هذا من الإيمان، فوضع الأذى في الطريق من النفاق، وإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، الحياء خلق، خلق يجعله الله الإنسان يحمله على فعل ما يجمله ويزينه ويمنعه مما يدلسه ويشينه، الحياء الذي يحمل صاحبه على الخير ويبعده عن الشر هذا محمود، أما الحياء الذي يمنع الإنسان، الحياء الذي يمنع الإنسان من فعل الخير وطلب العلم والسؤال عما أسلم فهذا مذموم، حياء مذموم، هذا خجل، هذا ليس حياء محمودا وإنما هو خجل وتخذيل من الشيطان. الحياء شعبة من الإيمان، شعب الإيمان كثيرة كما عرفتم بضع وسبعون، وقد كتب الإمام البيهقي ألف مؤلفا كبيرا بين فيه شعب الإيمان، وله مختصر مطبوع، له مختصر مطبوع. نعم. ما ذكر العلماء من أن الإيمان قول باللسان وخطاب بالقلب وعمل بالجوارح، لأن قوله أعلاها قول لا إله إلا الله هذا يدل على القول، وقول عليه الصلاة والسلام أدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، دل على أن الأعمال من الإيمان، وقوله الحياء شعبة من الإيمان هذا في القلب، الحياء إنما يكون في القلب، فهذا دليل على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إن تقصي العاصي إذا كانت معصيته تقتضي الردة هو خالق من الردة، أما إذا كانت معصيته لا تقتضي الردة فإنه لا يكون خارجا من الإسلام، ولكن يكون إسلامه ضعيف، يكون إسلامه ضعيفا وناقصا، ليس على حد سواء، المسلمون ليسوا على حد سواء، منهم من إسلامه قوي وإيمانه قوي، ومنهم من هو دون ذلك حسب ما يصدر منهم من أعمال. نعم. نعم، لم اللام هذه وضعها الحسن، وجاءت بعدها قد أيضا موضعة، اللام هذه يسمونها موضعة للحسن. نعم. فلا على ذلك الذي يقول ان عباد القبور لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجه في تفصيل. ان كان ان ما قاله صحيح وانهم لم تبلغهم الحجه يحتاجون الى اقامه الحجه لقولهم في مجتمع منعزل لا يصل اليهم شيء من الدعوه ولا يسمعون القران ولا يسمعون الاحاديث هذا قول صحيح لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجه لانه لم يبلغهم حجه. اما ان كانوا في وسط المسلمين يسمعون القران يسمعون الاحاديث ويقرؤون الكتب فهؤلاء قامت عليهم الحجه. وما دام قامت عليهم الحجه وهم يعبدون غير الله فانهم يكفرون. ومن وافقهم على هذا وقال اعتذر عنهم فانهم مثلهم يكونوا مثلهم كافر مثلهم. نعم. يقول السائل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نعرفه عنه فيه وما عرفتم به فقلت منه الصلاه تاتوا به منه الصلاه كلمه الصلاه وعليكم وعليكم عليكم ان تعرفون ان امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. الاوامر التي امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. منها ما هو امر وجوب وهذا هو الاصل ومنها ما هو مستحب. ما هو من باب الوجوب فإن الإنسان يفعل منه ما يستطيع. إذا عجز عن شيء فإنه غير مؤاخذ. مثلا المصلي إذا كان ما يستطيع القيام فإنه يسقط عنه القيام ويصلي قاعد لأنه لا يستطيع غير هذا. آتوا منه ما استطعتم. إذا كان لا يستطيع السجود على الأرض يدركهم لكن إذا كان ما يستطيع يومي يومي وآخر ويسقط عنه السجود على الأرض وإنما يبتلى في سجود الإيمان وخفض الرأس هذا الذي يستطيعه. أما مسألة السنن السنن أمرها واقع إن فعلها فله أجر وإن تركها حتى ولو كان مستطيعا إذا تركها ولو كان مستطيعا لا إثم عليه. من فعلها له أجر ومن تركها فلا إثم عليه ولو كان مستطيعا. لكن لو تركها وهو يحبها ويريدها لكن حال بينه وبينها العذر يكتب له أجر. لم يفعلها من أجل نيته الصالحة. أما من تركها وهو يقدر وهي مستحبات فهذا لا إثم عليه. زيارة موسى لا تجوز للقبور كلها لا قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. واللعن يقتضي أن زيارة النساء للقبور كبيرة من كبائر الذنوب فلا يجوز لهم زيارة القبور عموما لا قبر الرسول ولا غيره من القبور. نعم. يتركون كلمة النبي يقول الله حييك حياك الله هذا هو المعروف وهو الدعاء المعروف الاستقبال المعروف. نعم. نعم هو من باب الجرح هذا جرح حرام لا يجوز. والذي يتكلم بالعلماء احد رجلين اما انه من اصحاب الشهوات والفسوق من اصحاب الشهوات المحرمه والفسوق والمعاصي فهو يبغض العلماء لانهم ينهونه عن ذلك ويمنعونه من ذلك ان كان لهم سلطه فهو يبغضهم من اجل فسقه شهواته المحرمة لأنهم حالوا بينه وبينه أو خوفوه من تناوله. والرجل الثاني رجل صاحب هوى عنده ميول منحرفة اتجاهات منحرفة والعلماء لا يوافقونه عليها فهو يعيدهم من اجل ذلك، من اجل انهم لا يوافقونه على انحرافه في فكره، انحرافه في مذهبه، انحرافه في اتجاهاته، وينهون عن التفرق وينهون عن الحزبيات، وهو يعشق الحزبيات والتفرق، فهو يبغضهم من اجل هذا. الحاصل ان الذي يبغض العلماء ويتكلم بهم لا خير فيه، لا خير فيه، لانه لو كان فيه خير لاحب اهل العلم واحب المؤمنين واولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. من جهة تعريفه، يعني من جهة تعريفه، كل مؤمن فهو مسلم من باب أولى، وليس كل مسلم يكون مؤمنا، وأخص من جهة أهله، فالمؤمن أخص من المسلم، أخص من المسلم وأعلى درجة من المسلم مطلق المسلم. إذا كانت ما جاءت هذه الليلة ولا باتت عنده التي حلف أنها ما تريد عنده انتهى الأمر. وأما الوعد لم يطلقها ولم يحصل شيء من ذلك فليس عليه شيء، لأنه ما طلقها وإنما وعد أنه سيطلقها، فليس عليه شيء في الوعد. لا. هذا منكر، بيع المحرمات من مجلات ودخان وغير ذلك من المحرمات، هذا منكر يجب انكاره ونصيحة من يفعله. وثمن المحرمات حرام، ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، فالمجلات القليعه حرام وبيعها وثمنها حرام، والدخان حرام وثمنه حرام، كل ما حرم الله فان ثمنه حرام ولا يجوز بيعه. وعلى المسلم ان يتقي الله ولا ياتيه الشيطان ويقول هذه الاشياء اذا وضعتها تروج الزبائن ويرغبون الزبائن في محله، هذا من الشيطان. عليه ان يتقي الله ويبعد هذه المحرمات، وفي الحلال ان يكون عن الحرام، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ليس المسألة عليك إثم فقط، عليك إثم ما في شك، ولكن أيضا لا يصح هذا العقد. إذا زوجت رجلا لا يصلي فالعقد باطل، النكاح غير صحيح، لأن الذي يترك الصلاة متعمدا يكون كافرا خارجا من الدين، والمسلمة لا تزوج من الكافر. الحاصل أنه لا يجوز أن تزوجها إياه، ولا يصح أن تزوجها إياه إلا إذا تاب إلى الله توبة صحيحة وحافظ على الصلوات، حينئذ تزوجها. أما أن تزوجها وهو لا يصلي هذا حرام عليك ولا يصح العقد. لا. لا إذا نويت به الطلاق فهو طلاق. هل هلك كناية؟ لا ترجعي إلى البيت كناية. إذا نويت بها الطلاق صارت طلاقا. فيلزمك طلقة واحدة. إذا رجعت للبيت يلزم طلقة واحدة تراجعها ويطالب عليها طلقتان. نعم. لا يشتري منهولا، لا بد ان يعلم الشقه ويعرفها بكل تفاصيلها يشتريها بثمن الحال او بثمن المؤجل مخصص او غير مخصص. واما استلامها وكونه يتاخر الاستلام هذا لا باس به حسب الشرط، مساله الاستلام حسب الشرط التي بين المتعاقدين، ولكن لا يجوز له بيعها الا بعد قبضها قبضا تاما ومعرفتها معرفه تامه. لا. يقول ذلك انا مسؤول بسوح دينيا واحيانا اتجول في مكان وسكن لملاحظه المتاخرين عن الصلاه. نعم. يقول انا مسؤول بسوح دينيا واحيانا اتجول في مكان وسكن لملاحظه المتاخرين عن الصلاه والصبح وحثهم على الصلاه، واحيانا تفوتني صلاه الجماعه واصلي لوحدي، ما عليهم في هذا الدعم وما لحقهم في ذلك؟ إن كان هذا بصفة دائمة فله لا يجوز لك تترك الصلاة تروح تتابع هؤلاء، لكن إذا علمت أنهم ما يصلون اتخذ إجراء آخر، اتخذ معهم إجراء آخر بأن ترفع بشأنهم إلى المسؤولين ورؤسائهم. أما أن تكرر عليهم في الوقت تروح لهم وهم معروف أنهم ما عندهم رغبة في الصلاة فهذا يضيع عليك تلك الصلاة وهم ليس فيهم أمل أنهم ينتصحون. هؤلاء لا بد من رفعهم الى المسؤولين عنه باتخاذ اللازم معهم حتى يلتزموا بالصلاه. اما اذا كان هذا بعض الاحيان، يعني ذهبت مره لمراقبه محل او للتاكد من محل ومن اهله وفاتت الصلاه فلا باس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وآمر رجالا معهم حجم من حطب ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذا كان هذا في بعض الأحيان وفي أمر ينتهي ولا يتكرر فلا بأس ولو تركت الصلاة، لأن هذا علاج لمسألة واقعة ولا يتكرر. لا. يقول السائل عن شخص موظف وبعض زملائه حداه الله يتعرضون ثم تقال فيه واعترف عليه ذلك وقمت باسمه ولكن دون عذر، فهل يجوز الجلوس والاكل والشرب معه واستعيذ بمسلمه ام اعترف عنه فما اجلس في حمله ولا اجلس معه؟ احسونا في هذا الامر. اذا كان في جلوسك معه طمع في هدايتهم والتكرار النصيحة معهم هذا شيء طيب، أما إذا كان جلوسك معهم من باب الاستئناس معهم وترك الإنكار عليهم فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن تجلس معهم، يعني مجرد أن تجلس ولا تنكر عليهم ولا تبينهم ولا تدعوهم وإنما صلحة أنت وياهم وصمت صمت وياهم وهم على هذه الحالة هذا لا ينبغي منك. يقول السائل في يوم الثاني عشر من الحجه وفي ساعه كثره الحديث رضيت انا ووالدتي ورأسي الجمره الصغرى وتوكلت على امي ورأسي في رأي صفه الجمره الوسطى والصغرى بسبب الجمال فقط والجهاد في البلاد، فهل اخطات فيما عملت وهل انا مما لك البلاد؟ اذا كان الواقع الذي ذكرته بسبب ازدحام والخطر على النساء فلا باس التوكيل، وما دمت رميت عنهن الحمد لله. الوكيل يقوم مقام الموكل عند الحاجة، وهذه حاجة زحام خطر، لا حاجة للتوكيل، وهي النساء ضعيفان. ما دمت رميت عنهن في هذه الحالة الحمد لله، الرمي صحيح وليس عليهن شيء. يقول الثالث لا شك ان هذا حرام، لا يجوز ان تلعن زوجك ولا تلعن احد من المسلمين، حتى الدواء والمساكن والبقاع لا يجوز لعنها. اللعن كلمه قبيحه وكلمه وقحه، ويرجع حكمها على من قالها، اذا كان من قيل فيه ليس اهلا لها ترجع على صاحبها ويكون الاثم عليه. فلا يجوز لعنها لاحد من المسلمين، خصوصا الزوجة أم أولادك وقريبتك، هذا أمر لا يجوز. عليك بالتوبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لمثل هذا. وأما الكفارة فليس على الكفارة إلا التوبة والاستغفار. نعم. يقول السائل: إذا دخل المسلم إلى المدينة مرة لزيارة المسجد النبوي وبقي المدينة علامة ليصلي في المسجد، فهل من السنة أن يذهب لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما كلما دخل المسجد أن هذا الفعل تعالى الله صلى الله عليه وسلم لاعتقاد قبره يقينا؟ ليس هذا من السنة. التردد على القبر ليس من السنة، ما كانت هذا عنها. المرة الأولى حينما يقدم المسافر ويصلي بالمسجد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه وعلى المسلمين في البقيع وفي الشهداء. واما كل ما دخل المسجد يذهب للقبر ويسلم عليه، هذا خلاف السنه، وليس هو من عمل السلف الصالح، وهو من اتخاذ قبره عيدا، لان العيد هو ما يتكرر ويعود تكرار السلام كل ما دخل، هذا من اتخاذه عيدا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: يغفل كثير من الناس عن الدعاء بالنسبة للوالدين، فما أثر الدعاء في حياتهما مأجورين؟ الدعاء للوالدين من البر بهما، من البر بهما أحياء وأموات. الله جل وعلا يقول: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا دعاء لهما أمر الله تعالى به، سواء كانوا أحياء أو أموات. رب اغفر لي ولوالدي، هذا في القرآن، يبدأ بنفسه ثم بوالديه ثم بالمؤمنين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. والله جل وعلا يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. نعم. أحسن الله إليكم. من الأردن الأخت المستمعة منى ألف ألف تقول: ما أفضل الأذكار التي يجب أن يرددها المسلم الشيخ إذا دخلت العشر الأوائل، إذا دخلت العشر الأول من رمضان؟ ليس هناك أذكار مخصوصة لرمضان، يذكر الله بما تيسر له من الأذكار، التسبيح والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وغيره والتحميد وغير ذلك من الأذكار. ليس هناك ذكر في رمضان خاص إلا تلاوة القرآن في رمضان، فإنها من أعظم الذكر، وتلاوة القرآن في رمضان أفضل من تلاوته في غيره، لأنه فيه أنزل القرآن. نعم. وإذا كان فضيلة الشيخ تستفسر يمكن عن العشر الأول من ذي الحجة، هل هناك أذكار مشروعة؟ العشر الأول من ذي الحجة الأذكار المشروعة تكبير، تكبير المطلق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكرر هذا ويردده في الليل والنهار وفي المسكن وفي المسجد وفي المتجر وفي الطريق، يكثر من التكبير في عشر ذي الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح، تقول السائلة أيضا من الأردن: من هم الذين يعطون من الزكاة من أهلي وأقاربي مأجوري؟ الذين لا ترثينهم بفرض ولا تعصي، إذا كنت محجوبة من الإرث منهم وهم فقراء فأعطيهم الزكاة بهذين الشرطين، أن يكونوا فقراء مستحقين، والشرط الثاني أن تكوني محجوبة عن الإرث منهم. نعم. جزاكم الله خيرا لفضيلة الشيخ. السائلة التي رمزت لاسمها بألف ألف من القصيم تسأل عن مس المصحف والقراءة منه للمرأة لمن عليه حدث. لا يجوز مس المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا يجوز للمحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف. نعم. أحسن الله إليكم. هذه أختكم فايزة تقول إذا أفطرت المرأة يوما من رمضان ولم تقضي هذا اليوم حتى جاء رمضان الثاني ماذا يلزمها يا فضيلة الشيخ؟ إن كانت أخرت القضاء لعذر حتى أتى عليها رمضان الثاني فليس عليها إلا القضاء بعد ما ينتهي رمضان الثاني، أما إن كانت أخرته من غير عذر فإنه يجب عليها أمران: الأمر الأول القضاء لا بد منه بعد رمضان، وثانيا إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة فضيلة الشيخ: زوجي متهاون بالصلاة، يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ولي منه 3 أولاد، ماذا يجب علي تجاه هذا الزوج مأجوري؟ الواجب مناصحته، فإن تاب إلى الله وحافظ على الصلاة، وإلا فاطلب الفراق منه، ولا يجوز لك البقاء معه وهو لا يصلي لأنه كافر حتى يتوب إلى الله، فإن تاب وحافظ على الصلاة فتبقين معه، وأما إذا استمر على ترك الصلاة متعمدا فهو كافر ولا يجوز لك البقاء معه، بل طالبي بالفراق. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. سين ميم صاد من جدة يقول: ما حد الإسراف المنهي عنه في القرآن والسنة فضيلة الشيخ؟ الإسراف هو الإنفاق الزايد، الإنفاق الزايد عن الحاجة، الإنفاق الزايد ينفق على نفسه نفقة زائدة لا يحتاج إليها ويتوسع في المآكل والمشارب، قوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وكذلك الإنفاق من التبرعات الكثيرة التي فيها تبذير وإسراف، تبرعات إذا كانت في سبيل الخير وفي عمل البر ولو كانت كثيرة أجرها أعظم، لكن إذا كانت التبرعات ليست في سبيل البر ولا في سبيل الخير وإنما هي أعطيت للناس غير المحتاجين وهدايا وما أشبه ذلك وبذخ وعمل الولائم الكبيرة والإكثار من الأطعمة في المناسبات، هذا هو التبذير. الله جل وعلا يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالإنفاق إذا كان في غير بر، الإنفاق الكثير، الإنفاق الكثير إذا كان في غير بر فهو إسراف، وأما إذا كان في طريق بر فهو طاعة ولو كذب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل صاد ميم سين: كلنا نطلب حسن الختام في هذه الحياة الدنيا، يقول: ما الأمور المعينة على حسن الختام للمسلم فضيلة الشيخ؟ المداومة على العمل الصالح، لأن من عاش على شيء ختم له به، فيداوم على العمل الصالح والطاعات، فإنه حري أن يختم له بالخير، والابتعاد عن المحرمات والمعاصي لئلا يختم له بشر. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تسأل عن سفر الشغالة مع الأهل، مع أهل البيت لغرض العمرة، علما بأنه لا يوجد معها محرم. شيخ، الشغالة إذا كانت مع الأسرة ولا يخلو بها رجل ولا يخشى منها فتنة وهي مع أسرة مع نساء فلا بأس أن تخرج معهم، لأن بقاءها في البلد وسفرهم عنها أيضا يعرضها للفتنة أكثر، وكونها معهم ويحافظون عليها وتكون مع النساء هذا أخف ضررا من بقائها في البيت. وعلى كل حال سفرها بدون محرم حرام، ولكن إذا كانت مع أسرة سفرها معهم أخف ضررا من بقائها.